الأخرى الأخرى تغير واختلط. كذلك قول المحدث الراوي تغير أهون من قوله اختلط. الأول كمن قيل فيه فيه ضعف، والآخر كمن قيل فيه ضعيف. يا الله،